بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خير خلقك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد وذل الخير الذي استقبلت آخر إرسال السماء لأهل الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخير. صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمن المفترض أن نتابع دروسنا يوم الاثنين في مدارسة كيفية تدبر القرآن الكريم، ولكن أتوقف هذا الدرس مع حدث نعيشه الآن في هذه اللحظات لنأخذ منه بعض الدروس والعبر، ولنقدم من خلاله ما يفيد أمتنا وما يفيد هذا الجيل المنتظر. ظهرت في اليومين أو الثلاثة الأيام الأخيرة نتائج الشهادات الثانوية العامة والأزهرية، ولاقى كل إنسان نتيجة تحصيله وجهده، فمنهم فرح مسرور، وهذا نهنيه ونبارك له ونقول له جزاك الله خيرا، فقد بنيت في صرح الإسلام لبنة نرجو أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وفي مستهل هذا الدرس ومن هذا المكان أرسل تهنئة إلى كل من رزقه الله عز وجل التفوق هذا العام من أبناء وبنات قريتنا وأحبابنا وزملائنا وأهلنا في هذا البلد الطيب المبارك وفي مصر كلها. فكل هؤلاء مجد للإسلام أولا، ومجد وفخر لبلده مصر ثانيا. فالحمد لله أن مصر معين لا ينضب، وأنه نبع صافي مهما كانت الأمور ومهما كانت الأحداث، فإن هناك مبشرات بالفرج، ومن العسر يتولد اليسر، ومع الصبر يكون النصر. وهناك طائفة أخرى ربما حزينة، وربما في البيت حالة من الاكتئاب مثلا، أو حالة من التضجر أو التذمر على قلة المجموعة أو على قلة النصيب والدرجات التي تم تحصيلها في هذا العام. رسائل إلى كل منهم: أولا، السباق لم ينتهي بعد. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فالسباق والمسارعة تكون في رضوان الله عز وجل. ما حصلتش شيء في حياتي التعليمية أو في حياتي الدراسية، عندي تحصيل مرضاة الله عز وجل. وأنا قلت أكثر من مرة أن بعض العلماء قالوا على قدر نبل الهدف تكون سرعة الانطلاق. ففي طلب الرزق قال الله عز وجل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا. فلما كان الأمر عن الصلاة قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. في سرعة شوية. ولما كان الأمر في طلب الجنة قال: سابقوا. فلما كان السعي إليه سبحانه وتعالى قال: ففروا إلى الله. يبقى كل ما يقوى الهدف بتكون سرعة الانطلاق أقوى. يبقى أنا أمسك ابني، جبت كم يا ابني؟ 65، 52، معايا مادة، أقول له: لسه السباق ما انتهاش. أول ملحوظة: لسه السباق ما انتهاش، سباق المغفرة ما زال قائما. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا. خلاص، آيات المنافسة: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، الجنة وما فيها لمثل هذا فليعمل العاملون. يبقى أول حاجة السباق ما انتهاش، وما الشهادة الثانوية إلا مرحلة ننتقل منها إلى غيرها. خلاص، يعني مش هي اللي هتحدد مصيري. وهثبت لك كده، هتقول لي ازاي؟ طب ما فيش تعيينات، وابني ما دخلش كلية، وصارف عليه ودروس وكذا، هجي لك دلوقتي. بس أول شيء، السباق ما زال قائما، معك أن تنافس على طاعة الله عز وجل. ثانيا، الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره أهم نجاح في الحياة. مش كل الناس لازم تبقى دكاترة، ومش كل الناس لازم تبقى مهندسين، ولو كل واحد فينا اشتغل حاجة معينة انصب عليها جهد الكل يبقى مش هينفع. لا، ده ربنا قال ايه في القرآن؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ها، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وكان الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه يقول لك ايه؟ من حكمة الله ورحمته أن يحتاج صاحب القصر وملك القرية أو ملك الدولة إلى عامل النظافة. ده ليه؟ علشان ده مش هيقدر يقوم بالمهمة دي كلها. أنا راجل ملك ولا أمير ولا وزير ولا ذو سلطان، مش فاضل أعمل كذا. وبعدين الراجل اللي بينظف دايما الطفل البيت ولا مؤاخذة ينزح لي مثلا الحمام أعزكم الله، مو عشان ياكل، عشان يلاقي لقمة عيش. الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا إيه؟ خدموا. خلاص، فكل واحد فينا له التخصص اللي ربنا وضعه من أجله. التخصص ده حتى كان بارز في حياة الصحابة رضوان الله عليهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث مجموعة من الصحابة كده، مش كلهم اشتغلوا في مكان واحد مع انهم صحابة، وهجيلك برضه في النقطة الثالثة لأنها مهمة، بس نقف مع الحديث. أرحم أمتي بأمتي من؟ أبو بكر. وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقرأهم للقرآن أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأ وأعلمهم بالفرائض يعني بالمواريث زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. طب سمعنا الصلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هل معنى أن سيدنا أبو بكر أرحمهم ومش أقضاهم مش أعلمهم بالقضاء، هل دي عيبة في وقت في حق سيدنا أبو بكر؟ لا. يبقى الإيمان لازم إن أنا إيه؟ أؤمن أو أرضى أولا وأسلم بقدر الله عز وجل، وإن إحنا مش كلنا لازم نشتغل في مكان واحد. تالت حاجة يا أخوانا ودي مهمة وبيضيعها كثير من الآباء، واللي بيها بيضيع معاها مستقبل كثير من الأبناء، مراعاة طاقة الولد. التخصصات دي من التخصصات دي اللي علمها لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شايف ولد بيمسك السماعة كتير ويقعد يفك ويرتب، أقول له أنت مهندس، ده مش عقلية طبيعي. خلاص، واحد مثلا بيحب مثلا أدوات التشريح، بيحب مش عارف يعمل إيه، أقول له أنت طبيب. واحد تاني مثلا مهتم جدا بالعينات ودراسة مثلا، فهو في علم كده، لقيت بلاحظ عليه موضوع ان هو بيعمل تجارب كتير وبيعمل مثلا فحص الكائنات الحية، اشوف ده ممكن يكون مجال التحاليل. واحد تاني مسك العلم الشرعي والنحو واللغة العربية والقرآن، اقول له انت تنفع في العلوم الشرعية. كل واحد فينا اذا ما كنتش انا اعرف اقول لواحد، اقول لمدرس، اشوف مدرس ادخل ابني ايه. خلاص، انما مش لازم الطلاب طالما ما جابش 99 وطالما هندسه يبقى كده كل سنه بضيع مجهود السنين. كمان هقول لك على حاجه بسيطه جدا بعد ما سمعنا الصلاه الحبيب. سيدنا ابو هريره رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كم حديث؟ لا يزيد على 5000 حديث. تمام، احسنت يا شيخ. هل سيدنا ابو هريره مسك سيف وحارب؟ لا. ليه؟ تخصص سيدنا ابو هريره في حفظ السنه، ما يعرفش يمسك سيف. حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، صفيه بنت عبد المطلب رضي الله عنها عمه النبي صلى الله عليه وسلم، ام الزبير بن العوام، قالت له قمت للراجل ده في غزوه بني قريظه، ده هيدخل هيخترق الخندق، حتى في غزوه الخندق هيخترق الخندق، هو هينط وهيجي عند معسكر النساء. قال لها ما اعرفش، مع انه شاعر كبير، والنبي صلى الله عليه وسلم اثنى عليه وقال له اهجهم وكانك ترميهم بالنبال كما في الحديث الصحيح. قال له ما اعرفش، فالقت عليه الصفيه رضي الله شيئا فقتلته. قلت له خلاص اديني قتلته لك، انزل اسلم وخد اللي معاه ميت اهو. قال والله يا عمه رسول الله ما لي به شيء. ما اعرفش فيه، هل ده نقص في شخصيه سيدنا حسان؟ لا. سيدنا خالد بن الوليد، حد فيكم غير حديث الضب اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كلوش وقال اني لم اجده في بلاد قومي فاعافه، غير الحديث ده حد يعرف يطلع لي حديث رواه سيدنا خالد بن الوليد في الحلال والحرام؟ مش هتلاقي. ليه؟ لان مش تخصصه. وانا كان في استاذ ليا، يعني ما زلت اعتز بالكلمه اللي قالها لي حتى الان، لما ربنا اكرمني في ثالثه ثانوي بيقول لي عايز تدخل كليه ايه؟ قلت له كليه دعوه. قال لي احسنت الاختيار يا بني. فواحد قال لي يا شيخ ده دعوه ضعيفه، في اعلى من كده، في شريعه وفي دراسات وفي لغه عربيه، ايه يعني دعوه دي؟ دعوه اللي بتاخد المطرد والوقود والمترديه والنطيحه اللي بتاخد فوق 50. قال لي يا بني لان يكون عندي قويا في كلية ضعيفة أحب من أن يكون ضعيفا في كلية قوية. فهمت؟ يعني هو لو إيه؟ لو هو دخل كلية عالية وجاب لي فيها جيد ولا مقبول أعمل به؟ إنما دخل في كلية مثلا إحنا بنقول عليها ضعيفة أو سهلة وربنا أكرم وجاب امتياز ولا جاب جيد جدا مثلا طلع بتقدير، هيبقى أحسن له. فالإيمان بقضاء الله والإيمان بالتخصصات مهمة جدا، وعدم توبيخ الولد ولا تقريعه ولا تعنيفه. تلاقي الأسرة تبدأ تشتغل على الولد، أنت فاشل، أنت كده، ما أنا كنت عارف إن أنت آخرتك كده، يعني أنت يا أخويا هتاخد الأول، لا لا لا، بلاش كده، بلاش كده. وبرضه اللي الجاي بقى إن شاء الله عز وجل، الناس اللي هتدخل بقى تالتة ثانوي، أقول لك فرق بين أوقات الحفظ وأوقات المراجعة وأوقات حل المسائل أو التحليل التطبيق العملي للعلم اللي أنت خدته، كل حاجة لها وقتها، خلاص؟ ومعاك سنة طويلة، وما يجيش الواحد لغاية الامتحانات يكربس ويبدأ يذاكر وهو خلاص الوقت ضاع، ولا الأب يعمل له شد عصبي في آخر السنة وهو مش ناقص أصلاً الامتحانات يعني مكفية وزايدة، لا، فإحنا المفروض نؤمن بالنصيب والقدر وناخد لكل حالة الترتيب التدبير المناسب ليها، مثلاً حالة الإجازة في شيء من الترفيه على شيء من البدء في المذاكرة أو الاستعداد للمذاكرة، ما تدخلش جامد علشان هذا في آخر السنة واتعب وافصل خالص، خلاص؟ محتاجين إحنا الهدوء شوية، محتاجين إن الحدث يعدي بطريقة عادية جدا، ما ياخدش من وقتنا ولا دماغنا ولا تأثيرنا كل التفكير ده. نقطة مهمة برضو التنسيق، العمل المنسق والمنظم يؤدي إلى نجاح. سمعنا الصلاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، تلاقي الوالد ما إلا بيدي لابنه مصاريف على معاد الدرس وخلاص، لا هو اللي اتبع مع المدرس بالتليفون، ولا هو اللي بيشوف الولد حل ايه ولا الكراسة بتاعته ايه الجديد فيها، هو عليه حوالات، عندي عايز 40 جنيه للأستاذ في الحصة وعايز 10 جنيه تكتب، خد يا ابني 70 جنيه مش 40، بس هو كده فاكر ان عمل اللي عليه. طب انت ابنك فين؟ صحبته فين؟ كانوا بيضربوا لها مثال بولد جاب بنطال وعايز يقضي بيه العيد، خلاص؟ بس لقى البنطال اطول من الولد ب 4 سم، فراح لامه قال لها انا عايز تقصري لي ده 4 سم، قالت له مشغوله يا ابني دلوقتي اصبر عليه شويه، راح لاخته الكبيره قصري لي ده 4 سم، قالت له حاضر هجهز العشاء لابوك وقصره لي، ما استحملش راح الواد خد البنطلون وسلف من زميله وراح لمين؟ وراح لمحل خياطه عشان يقصر له ده، قصر له البنطلون وجا حطه في الايه؟ في الدولاب. جات الام فضت راح تمسك البتاع منزل 4 سم، يا اخته فضت مسك البنطلون نزلت 4 سم، الواد هيلبس ايه؟ هيلبس للركبة. طب انت يا ابني قول انا قصرت مثلا، يبقى في عمل منظم. عدم التنظيم هو سبب فشل حياتنا اللي احنا عايشينها دلوقتي، خلاص؟ فالعمل المنظم يا اخواننا مهم جدا جدا جدا، خلاص؟ تنظيم العمل وتنسيق الادوار وقبل هذا وبعد، صدق التوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بلغ امل. هديك بس الحاجه قبل الاخير علشان نختم اخيرا بقصه تدلل لنا على ان الاختيار ما اختاره الله عز وجل، مش اللي احنا اخترناه لانفسنا. مساله بدا الازهر الشريف، طبعا في ناس كتيرة بتتكلم يقول لك الازهر مثلا مواد تقيله الحي هيحفظ ايه وفي ظلم في التنسيق وفي وفي. اقول لك الحاجه، الابناء الثلاثه اللي ربنا وفقهم دول وجابوا 650 من 650 في العلم قسم علمي ازهر السنه دي، قفلوا الدرجه كامله 100%، دول حجه علينا قبل ما يكونوا فخر لنا. ليه؟ سمعنا الصلاه الحبيب، اولا ده بيدرس كامل عليه القران الكريم كاملا، وعليه غير القران 16 ماده سنويه العامه، ما الا 5 مواد بس، وممكن مش عارف ايه ما بين الماده والماده قد ايه، دول كان يوم واحد بس، خلاص؟ وطبعا في دلوقتي حصل موضوع الجسم في المواد برضو الازهر اشترك فيها مع التربيه التعليميه، ممكن تمتحن جزء دلوقتي وتاجل الجزء الثاني السنه الجايه. خلينا هنا، شوف ده حافظ قران ومعاه فقه وتوحيد وسيره وحديث وتفسير ومش عارف ايه وايه وايه، وماده اسمها الثقافه الاسلاميه جديده، كل ده بجانب المواد اللي بيدرسها طالب الثانويه العامه. ده اولا يعطيني ثقه في أن الأمر يتعلق بالإرادة والعزيمة الصادقة، مش بكتر المواد ولا بقلتها، دي حاجة. الحاجة الثانية إن ده كده وراني صورة مشرفة للأزهر، فالواجب علي كمدرس إن أنا أحترم عقلية الطالب اللي بيدرس عندي، أحترم المؤسسة اللي أنا منتمي ليها، وأنا كوالد أحترم هذا العقل الذي أكرمه الله عز وجل بالمكانة دي واحترم المؤسسة دي. بطل بقى يعني المفروض الحلم تجيل يا إخوان، والله الحلم تجيل. يبدأ أولا بأداء الأمانة. أنا رجل ربنا كرمني ونصبني مدرس في الأزهر، علي أن أصون الأمانة، مش أخون الأمانة، لا ده أنا أصون الأمانة. ده دي حجة. ما يمكن في مرة من مرات ربنا يكلمني والولد اللي طلع ده يكون طلع من المعهد بتاعي، يكون تلميذ عندي، يكون أنا ربنا جعلني سبب في تفوق ونبوغ ونجاحه. خلاص يبقى أنا كمدرس وأنا كولي أمر أعمل حساب كده. إحنا محتاجين نعيد للأزهر كرامته بالتكاتف والتعاون والترابط. واحد لوحده مش هينفع، لازم كلنا، مدرس يصون الأمانة، ولي أمر يعلم ولده مكانة الأزهر، ابني يجتهد ويصون الله عز وجل ويصون هذه النعمة. وفي نفس الوقت ما نخبطش ببعضينا شو كده العام وحش، لا زي ما انا قلت وهقول ان في تخصصات، التخصصات دي لازم تتراعى. واحد ربنا اكرمه بالازهر يخش بقى ويسد، يكون سداد، ما قدرش خلاص ماشي زي ما قلت لك راعي تخصص ابنك وخليه في حاجه تناسبه وحاجه تشرفك، وان شاء الله لقمه العيش ربنا هو اللي ضمنها سبحانه وتعالى. لا نسالك رزقا إيه؟ نحن نرزقك والعائله للتقوى. هختم لحضرتك بقصه من واقع الحياه. أستاذنا الدكتور عبد الله بركات، بارك الله في عمره وأحسن عمله، كان عميد لكلية الدعوة الإسلامية وقبلها رئيس لقسم الأديان والمذاهب في الكلية، رجل يعني ما شاء الله كلنا عارفينه ومنا من رآه على التلفزيون أو سمع له حاجة. ماذا كانت قصة هذا الرجل؟ الدكتور عبد الله بركات كان طالب في القسم العلمي، وتخيل إنه قضى سنة أولى طب في الكلية. طب اللي ودى دعوة كده ده احنا لو في زماننا يقول عليه متخلف، لانه كان فطر وخد سنه اولى ونجح في اولى كمان. اللي حصل ايه؟ ان هو ربنا كرمه بمجموع كويس، كانت المجاميع مش زي دلوقتي، زمان ممكن الثمانينات او اواخر السبعينات تدخل كليه قمه في الازهر، خلاص. فهو جاب مجموع كويس ربنا كرمه ودخل اولى طب وعدى من اولى طب. في تانية طب بيدرس ماده التشريح، خلاص. فجابوا قدامه جثه مثلا او ودوه مشرحه، المهم شاف الموضوع بصوره عمليه مش مجرد كتاب. ومين المشرف على تدريس الماده؟ عميد كليه الطب بجامعه الازهر. ايه اللي حصل؟ لما بداوا يطبقوا عملي وبدا يشوف المراحل اللي درسها بصوره عمليه بكى. ليه؟ رق قلبه. فعميد الكليه قال له اسف يا عبد الله، انت ما تنفعش معانا، الطبيب لازم قلبه يكون ميت. انت هتبكي؟ لا، يبقى روح بكي الناس في مساجد في بيوت الله عز وجل، مش هتنفع في طب. ليه؟ لازم قلبي يكون جامد. طبعا زعل ولا ومش همشي، قال مش هينفع، مش هينفع. انت مكانك الدعوه الى الله. انا كده مش بطلك الدعوه الى الله، مش سبه، ده احسن منصب ربنا خلقه على وجه الارض. ومن احسن قولا ممن ايه؟ دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني مزد. انت هتسيب مهنه الطب وتشتغل في احسن مهنه ربنا جعلها في الارض. قال لي طب اعمل ايه؟ قال لي والله قدامك حلمين، يا نسفرك الجامعه الاسلاميه في المدينه المنوره، يا اما اذا فتحت كليه الدعوه اللي هتنشا السنه دي انا بنفسي اللي هقدم اوراقك فيها وهلحقك بيها. فربنا اكرم، قال ورحت ولقيت العدد كليه الدعوه الاسلاميه فتحت تقريبا سنه 76 ومش ناقص الا واحد بس. وكلية الدعوة لها اختبار قبول على فكرة. ليه؟ علشان يتأكد ان اللي جاي ده جاي برغبته، مش التنسيق ولا جاي، لا ده جاي عن رغبة واختيار وحب واقتناع. قال فايه؟ قالوا له ده مفيش الا واحد. فعمل الكلية في الدعوة قال الواحد ده مش هنختاره الا على الفراز، مش هينفع اي حد، ده مش هاخده كمالة عدد، انا عايز واحد يسد. وبعدين ده اول سنة، يبقى لازم منظرنا قدام فضيلة شيخ الازهر يكون مشرف، كلية مطلعة دفعة حلوة. قال له انا ضمن الولد ده اللي انت عايزه يعمله. يقسم الدكتور انهم بداوا يختبروا اختبار شفوي مش تحرير في المواد الشرعيه وفي كتاب الله عز وجل مع الاحكام من الساعه 9 صباحا الى الساعه 3 وربع قبل صلاه العصر، 6 ساعات. فلم يخطئ بفضل الله عز وجل وكان موفقا. النتيجه ان يكون في هذه المكان التي بوأه الله عز وجل فيها، وان يسلم على يديه اقوام داخل مصر وخارجها. تخيل بعد ما كان في طب، طب يمكن لو كان في طب ما كانش عارف يمسك السماعة، يمكن كان فات فوطة في بطن المريض زي اللي بنسمع عنهم ولا حاجة. فأنت أنا الكلمة اللي أنا قلتها دي وإن طلت قليلا فسامحوني، عايزين نغرس فيها الأمل في نفوس أبنائنا، عايزين نبث فيهم الحياة، ما ماتوش يعني، مجرد ما ربنا يعني ما قدر لهمش تقدير كويس في الشهادة الثانوية سواء أزهر أو عام، مش هي دي النهاية، لسه في أحسن من كده، واللي تفوق يحمد الله عز وجل ويعلم علم اليقين أن الوصول إلى القمة سهل جدا جدا، لكن البقاء عليها صعب. خلاص، فمش مجرد أنه وصل تالتة ونجح تبقى وريني بقى شطرتك في الكلية، خد بالك أنت ما خلصتش، ده أنت بدأت تالتة سنة ودي البداية وليست النهاية. فاللي ما كانش مجتهد يحمد ربنا ويشوف بقى يصلح مساره في اللي جاي، واللي اجتهد ورفع رأسنا ورفع رأس أهله ورفع رأس بلده عليه أن يتم هذا الاجتهاد وكله يقين وثقة في وعد الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يختار لأبنائنا الخير حيث كان وأن يرضيهم به وأرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، واكتبنا من عبيدك السعدة، وتوفنا على كلمة الهدى. آمين آمين آمين.